هذا الكلام. فهنا نتلقى العقيدة كاملة سواء منها ما كان عقليا أو شرعيا، ما كان أصليا أو فرعيا. هذه القضية، وهو ذا الكلام الذي يتقرر في ساحة الأزهر من يوم ما خرج منه الشيعة الفاطمية وعاد إلى أحضان أهل السنة. هو ذا الكلام اللي أنا بقوله ده، إن الدين أصول وفروع. الأصول تقوم على أدلة العقلية القاطعة، ومعها كل قضية لها شاهدان عدلان من عقل ونقل، من استدلال عقلي ومن كلام النبوة، سواء كلام الله المباشر وهو القرآن. ده يعني من ضمن الحساوة. شكرا. مش عارف نحتفل بفلان. كل زمان على بعد نصف كيلو معهد القاهرة الديني الابتدائي والثانوي، كان في حاجة اسمها ابتدائي تعادل ما يسمى اعدادي الان، وثانوي، ولكن كان الثانوي الاعدادي 4 سنوات والثانوي 5 سنوات. وكنا نقرأ العلم الواحد 4 مرات، نحن فقه وغيره، من 4 كتب، 4 كتب. ونقرأ كذلك في المرحلة الثانوية، ولكن من كتابين كلاهما يشرح الألفية. زمان خلاص انتهى كوانه. والله يا شيخ، أنا ليت شعري هل يعودن عهدهم لعل لذاذات النهى تتجدد، وتبقى لذاذات النهى تتجدد. ايش ايش بعضيها؟ ويا ليت شعري، ويا ليت شعري هل يعودن عهدهم، نعم، وتبقى لذاذات النهى تتجدد. وهل أحسن يوما، هل أريد اليوم حياض معينهم، أم الأمر جبات وكم ممدد؟ الأمر جبات وكم ممدد. الله الله الله. فيا رب أسعدني فيخضر ماحل، الله آمين، وينبت روض في القلوب يورد. الله الله الله. تلك هو العهد الماضي. هذا من يمدح الأزهر الشريف. إن كنا في هذا المعهد نخرج الساعة 3 أظن مساء نحو ذلك، الثانية والنصف. وكان شارع الأزهر هذا من أول الأزهر الشريف إلى العتبة الخضراء بحرا من العمائم البيض، مملوء عمائم بيضاء التي أصبحت الآن من النوادر. بس شيخ بقول ساعات يتلسم أيام البرد. لا، أنا أحذركم من بسامه، لا يريد أن يذكر بحقيته في الإنارة باعتباره واحدا من المنسمين، من هؤلاء المنسمين المرابطين. على كل حال، هذا الذي أقول هو ما يقرره الأزهر في تاريخ التمويل، ان العقيده تثبت بشاهدين، ولا بد فيها من دليل عقلي، مش في كل مسائلها، في المسائل الاصليه حتى يثبت صدق الرسول، وبعد ذلك لا داعي للدليل العقلي، تاتي به اهلا وسهلا. قد قلنا ان تضافر الادله واجتماع الادله على الشيء الواحد يزيده رسوخا وقوه، ولكن لا ضروره لهذا. ومن ثم سميت السمعيات، اللي يعرف ان علم الكلام في الالهيات، يعني الاحكام المتعلقه بالله تعالى وصفاته وافعاله، وبعدين في النبوات، يعني الاحكام المتعلقه بالنبوه، ثم كما قلنا اثبات صحه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر اخوانه من الانبياء الذين نص عليهم الكتاب من قصصنا عليكم، ومن لم يذكر نؤمن به اجمالا. ولكن لا نعين واحد ونقول ان زرادشت كالنبي، هذا ما لا نعرف، لا ننفي ولا نسي. واضح يا شيخ؟ والسمعيات الهيات وهو السمعي، فاصول العقيده لابد فيها من دليل عقلي، لانها ضروره. تحدث الكافر وتقول له ما هو اذا سلم معك بصدق الرسول صار مؤمنا، لا داعي للمناقشه اصلا. فاذا انكر وقال لك انا لا اسلم حتى بوجود الله، انت مضطر معه الى ارض مشتركه بينك وبينه وهو الضياع. انا اظن ان الموضوع ده يعني من الوضوح في المكان، خلافا لما يروجه البعض من انه انتوا يعني بيدخلوا من المسائل العقليه، وعلم الكلام ده يضلل. وكان لدينا في بعض المدارس ناس من زملائي، ناس يعني حسن النيه ولكنهم ينسبون عقول الشباب، وكان يدرس علم الكلام، واول مساله يبدا بها حرمه النظر في كتب الكلام. اذا كان النظر في كتب الكلام حرام، فلماذا تدرسونه؟ تدرسونه لكي يثبتوا حرمه النظر فيه. وانا اقول لحضراتكم ان من اعظم السلفيه اللي كانوا في مصر رجل اسمه الاستاذ محمود محمد شاكر، وهو اديب مصري كبير يعرفه من يعرفه، وكان ان لم يكن اعلم فهو من اعلم الناس باللغه العربيه في مصر، وكان عضوا في منبع اللغه العربيه، وليس عضوا انما يعني امام كبير. وابوه هو الشيخ محمد شاكر وكيل الازهر الشريف، واخوه الشيخ احمد شاكر رئيس المحكمه الشرعيه العليا في مصر، والاهم من ذلك انه هو محقق كتاب المسند للامام احمد وتفسير الامام الطبري الذي اكمله محمود نفسه. فمحمود هذا اقرا تاريخه، قرا هذا الكتاب من الجلده للجلده، هذا موجود في الطريق الى ثقافتنا وغيرها من كتب. لأن المواقف هذا قرأه كاملا. فهؤلاء الذين يروجون أن النظر في كتب الكلام حرام، أنا الكلام راح وما شرحتش حاجة النهاردة، لكن التلخيص الذي جاءني والحاصل أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات بقرائن مشاهدة أو متواترة. إحنا في هذا بنقف موقف وسط بين الآن، لأن الأمور الأدلة النقلية لا تقبل إلا في الشرعيات، يعني في الشؤون العملية، الحلال والحرام، حلال وحرام ومكروه ومستحب. والذين قالوا إنه لا يقبل في الأمور الاعتقادية إلا الدليل العقلي، وإذا جاء النقل معه فلا بأس، ولكن لا تستدل على الأمور الأساسية في العقيدة بدليل نقلي. عشان زي ما قلنا هقول لك أنا مش مسلم، طب افرض إنك أنت بتشرح للمسلمين وأنت مع خواجات، فهل يجوز لك أن تستدل على المسائل النقلية العقلية الأساسية من تفريد الله صفاته؟ اصل فكرة النبوة لابد من نبي، صدق النبي الفلاني، وبعد ذلك تأخذ منه ما يقول وانت مغمض كما يقول المسلم، يعني وانت واثق 100%. تمام، انت تكلم المسلمين يا اخي، الا يجوز ان تستدل لهم بالادلة النقلية؟ في من يقول لا، لان ادخلت شيئا في غير بابه. وفي من يقول بل نقبل الأدلة النقلية حتى في أصول العقيدة، ولكن إذا احتفت بالقرائن، لأنها إذا احتفت بالقرائن فمعنى ذلك أنها تفيد القصر، ومعنى ذلك أن ضدها من الأحكام منتفي محال. واضح يا سادة؟ أكرر، استخدام الأدلة الشرعية أو النقلية في الأمور العقلية أي في أصول العقيدة ممنوع. قال قوم ذلك بالسبب الذي ذكرنا، وأنه لا يقنع المخالف، وأنه إدخال للشيء في غير بابه. شرعيات شرعيات، والعقلية عقلية، والزل سمية عقلية.

فإذا ورد الدليل النقلي بالشكل له فيما هو شرعي عن عمل بما فيما هو عقلي فيما هو شرعي ما ينتهي الدليل النقلي أظن فيما هو عقلي مشكلة ولا أنا غلطان طيب المكان أشوف فإذا ورد الدليل النقلي فيما هو شرعي وكان هناك قرينة مشاهدة أو متواترة تنفي الاحتمالات حصل الجزم نحن أن العلم هو الجازم المطابق للواقع الناشي عن دليل ناشي هنا عن دليل وقرائن قاطعة في أمر شرعي قطعا ده مقبول لا شك فيه لأن المعنى المعين مقصود للمتكلم بل ويفيد استحالة النقل استحالة العكس تفهم لأن المعنى المعين مقصود للمتكلم وحصل الجزم كذلك بعدم المعارض العقلي يعني بأن النقيض محال ليه؟ لما قام من أدلة وقرائن عقلية أو مشاهدة ما مشاهدة قطعية برضه وليس صح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وأهل يقول لا ده احنا لسه في نص الليل ده لا تناقشه لأن الشمس سوف تعرف إذن الأدلة الشرعية المحفوفة بالقرائن في الأمور الشرعية تدل على حاجتين تدل على ما تدل عليه أصلا وتدل على انتفاء أو استحالة النقيض العكس يعني احنا هنا ما اشترطناش فيها إلغاء المعارض العقلي كما زعم الإمام الرازي في الأمور الشرعية دي ما دي المسألة اللي يفهم الحتة دي اللي كانوا معانا لماذا اشترط الإمام الرازي عند الاستدلال بالأمور النقلية على مسائل عقلية هذه هي بالحتة تلك هي النقطة التي وقف فيها الرازي وإن كنا لا نشارك هرة إنما له وجهة نظر إن تستخدم الأمور النقلية في مسائل عقلية يبقى لابد لك من أن تثبت استحالة العكس علشان يكون دليلك قاطع انت بتقول العلم في القرآن هو الإدراك الجازم المطابق للواقع ايش عن دليل صح وان كنا لا نشاركه الرأي يعني قلنا من الممكن الاستدلال في اصول العقيدة وفروعها مع مسلم الاستدلال عليها بدليل نقلي اذا احتف بالقرآن واضح يا سادة ولا ايه كل باب اولى في فروع في شروع الدين فهنا بيقول ليه ما طلبناش او اجزنا قبول الدليل النقلي في المسائل الشرعية لان الدليل هنا المحتف بالقراءة سيفيدنا امرين مشروعية الموضوع اللي بنتكلم فيه وثانيا استحالة العكس واضح يا شيخنا الامور ماشية وحصل الجزم كذلك بعدم المعارض العقلي هم من الشيخ إبراهيم الثاني فيه بل هو الأول فبالتال ليش يخسرون عنه كان يسأل عننا زمان يوم ما طلعت الانتخابات وهو ما جاش إلا مرة واحدة امتحانات امتحانات امتحانات الرسم ده المهم احنا بنقبله لانه بيشوف صحة ما نتكلم فيه او ما استدل عليه به عليه واستحالة المقابل هذه الكلمة اللي هو بيسأل عليها عدم المعارض العقل يعني الدليل هنا مش هيشوف بس اجريا صحة ما نتكلم فيه وانما هيفيدنا كمان ان الرأي المخالف منتفي خالص ما لا يرد استحالة المعارض لأن المخبر بذلك يعني بالخبر المحتف بالقرائن المفيد بالقصد هو القائل الصادق

قرائن مختصة به تفيد المقصود. إذا هيبة من الأولان يقول لنا أولان بكل واضح. لكن أنت بتسأل عقلية وبتسأل الأعلام المسألة بشاهد نقلي. طب ما هو زي أنت بتفسر الحديث على النحو ده واحد تاني هيفسره على نحو آخر. أنت بتفسر الآية على هذا الوجه واحد تاني هيفسرها على وجه آخر. اللهم إلا إذا كان الوجه الآخر محال. يعني زي اللي بيقولوا كده الفاطميه ربنا له موجود ولو معدوم. من ايه غرضهم تهويل الاعتقاد او هز الاعتقاد بالوجود الاقدس وجود الله عز وجل. كما يقول علماء اهل السنه فاذا كان الخبر نقليا وتريد استخدام في المسائل العقليه او اليقينيه لازم يكون محفوظ بقرائن. وهنا مأذوق إذا ما كانش لازم تثبت استحالة العكس عشان نسمم معاك بأنه هو المعنى الوحيد المقصود. لما ربنا يقول مثلا ولكم نصف ما يجيش واحد بقى يقول التلت أو يجي واحد لا التلتين لا هو النصف لا فوق ولا تحت هذه لا تحتمل شيئا آخر وهو ده المحكم الذي يدل على معنى واحد وتستطيع أن تستدل على استحالة عكسه. مع العلم أن بعض المصريين ممن يدعون العلم قالوا ده كلام يعني ربنا عايز يقول لنا مش عارف الكلام ده وصل منين إنه يعني كده أحسن من اللي كانوا بيقولوا في الجاهلية. لكن لو لقيتوا حاجة أحسن من كده كمان أحسن من أحكام القرآن وهو أن تسووا بين الرجل والمرأة يبقى أفضل. هذا ما قاله بعض المصريين ممن هلكوا وبقي بعضهم. لكن نحن نقطع بناء على قواعد اللغة العربية والله تعالى يقول الإسلام شكرا أول ست يوسف لا الإسلام ذلك الكتاب تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله الله فنحن نعقل عن ربنا عز وجل بناء على قواعد اللغة العربية أن النصف نصف لا يحتمل فوق ولا تحت وأن ما قال هذا المخرف لا أصل له وهذا من المحكم الذي لا يحتمل معنى واحدة وهو من الفهم القطعي. لكن عندما يكون هناك فرصة لوجود أكثر من معنى أو احتمال أما نصف يزور ما فيه من الكلام فعندما يكون هناك أكثر من احتمال والتأويل ممكن والله إذا استطعت أن تثبت استحالة المخالف وإطلاق قول المخالف خلاص أنشره وأهلا بالدليل العقل والنقص. اتحرق قليلا بعد ما وقفنا عند نهاية الموقف الأول وبدأنا مع الموقف الثاني في الأمور العامة. وقبل ذلك أود أن نتوجه بالشكر لأخواننا جميعا ولكافة ولحاضرين كافة وأقول لهم جزاكم الله خيرا ويعني وأشار إلى بعض أقوال لزملائي وإخوة وأنا أقول ما قلت لهم يعني أنه حينما أسمع هذا الكلام أعتقد أنهم يتكلمون عن شخص آخر لأنني شخصيا أعرف نفسي جيدا وأنا دون ذلك بكثير. أرجو أن لا يعني يكون هذا الكلام لنا فتنة إن شاء الله. ولو كان في وقت لرددت على هذا الفضل الذي قاموا به وجرى لنا حاجة حلوة وأسمعونا كلام أحلى ومبيحا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو كان في وقت لا تلوت عليكم قصيدة العودة إلى الأزهر الشمس عيد كذا نسيت الباقي. وكان يسكن في جزيرة الروضة يعني في حي المنيل في آخر الجزيرة قرب البقياس قياس النيل

حتى الاستزالة، يعني ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه. ولذلك نبه الشيخ السنكوتي في الحاشية وقال يعني ما يمكن أن يعلم، ما يجوز أن يعلم، مش ما يعلم فعلا، في فرق بين المعلوم بالفعل أو الذي يمكن إدراكه. فليس المقصود بالمعلوم هو ما تعلمه فعلا، ولكن كل شيء يمكن أن يدرك وأن يعلم وأن يخبر عنه، يعني يصدر عليه حكم أو نحو أو وصف أو تقييد أو غيره، فهو المعلوم. لكن هل المعلوم ده ينقسم إلى موجود موجود ومعدوم؟ المعدوم الذي يعلم له مستوى من الوجود موجود، واضح كلامي؟ يعني هو معلوم، معلوم يعني مدرك، وقد يوجد في المستقبل، وقد يكون وجود بالفعل. انا اعلم بالعبودين الاثنين دول اللي على يمين وانهما يحملان المسجد، فده مدرك ويعلم ويخبر عنه وموجود فعلا. وفي اشياء كالجيل القادم الذي سيأتي بعدنا يعلم ويدرك، ولكن غير موجود الان وسيوجد. وكما قلنا في معلومات في العلم الالهي وربما لا توجد. واضح الكلام؟ اين هو بيقول بقى كيف نقسم المعلوم؟ هنا التقسيمات اربعة حسب المذاهب الكلامية، نعرف وبعدين اختار الناس كما يحلو. فهناك مذهب عليه جمهور اهل السنة، مش كل هو هنا لأهل اهل الحق، نعم هو الرأي المنصور لدى اهل الحق، ولكن المقصود جمهور اهل الحق. فترى ان هناك ائمة كبار ومن اهل السنة ولهم رأي اخر، لهم رأي اخر. هذه المسألة ليست حاسمة وليست من اصول الاعتقاد. طيب احنا سنتوقف عند هذه النقطة، وهي الاقسام الاربعة للمعلوم حسب المذاهب الكلامية الاساسية في الموضوع ده، وفي الاسبوع القادم يكون معانا سبورة ونرسم ونقسم حتى ننتج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. على الأزهر الله أكبر، الدنيا كمن وثر الله أكبر يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله، مشتاق من أسهى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله، أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.